بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عهد من الله سبحانه وتعالى وحق ألزم به نفسه ما ألزمه به أحد من الناس، أن من جاهد فيه سبحانه وتعالى أن يهديه سبيله. قال أهل العلم: المجاهدة بالنية وبالعمل. والذي يدعي أنه يجاهد في سبيل الله أن يبذل وسعه للهداية وهو لا يبذل وسعه ولا يعمل، فإنما هو مفتر على الله عز وجل. ولذلك في الموطأ عن الحسن البصري رحمه الله مرسلا أو موقوفا عليه: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومن أسباب المجاهدة التي يزيد الله بها الهداية والإيمان على حد قوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، من هذه الأعمال الصالحة قيام الليل. ومن أجل قضاياه التي سوف نتدارسها هذه الليلة الوتر. وفي الوتر قضايا، منها حكم الوتر في الليل، هل هو واجب أم سنة، وما ورد في ذلك وما هو الصحيح. والمسألة الثانية: الوتر على الراحلة، ويقاس عليها السيارة كذلك. والمسألة الثالثة: عدد الوتر، كم هي ركعات الوتر، وما حد أكثره وحد أقله. والرابعة: ما يقرأ في الوتر وفي ركعاته من السور التي قرأها صلى الله عليه وسلم وحافظ على قراءتها في الوتر. ثم الدعاء الذي يقال في الوتر، ثم رفع اليدين ومتى ترفع، وهل يمسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء، ثم هل يقضى الوتر إذا فات الوتر من الليل، هل يقضى في النهار أم لا بعد أن يطلع الفجر، ثم هل يصلى الوتر ركعة واحدة ويكتفى بهذه الركعة ولا يزاد عليها، ثم هل يصلى بعد الوتر صلاة أم يكتفى بالوتر في الليل. ثم القضية قبل الأخيرة: أفضل أوقات الوتر، وما هو الوقت الذي وردت بفضله النصوص. والمسألة الأخيرة: الوتر قبل النوم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ دائما كل كتاب ببسم الله. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مكرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام عليه الصلاة والسلام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. فصنعت مثله، ابن عباس يقول: فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري هذا الحديث في هذا الموضع، هذا الحديث في هذا الموضع مختصر، وإلا في الرواية الزائدة سوف نريدها على ما أوردها العلم. وإمام البخاري يتفنن في إيراد الأحاديث كما سلف في بعض المناسبات، منها أنه قد يبتدئ بالحديث ويختصره، ومنها أنه يتشجع في وقيل الحديث، ومنها أنه يأتي بالحديث بالمعنى: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا. هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وابن عباس تكرر معنا في أكثر من موضع: من هو هذا العملاق، ومن هو هذا الشاب الذي حرص على الهداية وعورى أمور العلم أجل اهتمامه، في العاشرة من عمره بل قبل ذلك يهتم بتتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، فآتاه الله على قدر نيته. ولذلك يقول سبحانه وتعالى كما أسلفنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلما علم الله من ابن عباس أنه يريد وجهه ويريد ما عنده فتح عليه، لأن الله هو الفتاح العليم، ورزقه علم الجنة حتى يقال له البحر ويقال له ترجمان القرآن ويقال له حبر الأمة وبحرها. قال مجاهد وقفل عن ابن عباس يوم عرفة فأخذ يفسر سورة البقرة من بعد صلاة الظهر إلى صلاة المغرب حرفا حرفا آية آية مقطعا مقطعا، والله ما تلعثم في حرف ولا توقف في آية، والله لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا. ويقول ابن كثير في البداية والنهاية ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما لما أتته الوفاة وعرضت جنازته للناس وكفن في أكفان بيضاء وقام الناس ليصلوا عليه نزل طائر أجل فدخل في أكفانه، وسمعوا هاتفا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ورؤيت له منامات رضي الله عنه وأرضاه وهو ممن لهم قدم صدق في الإسلام، حتى إنه رأى جبريل كرامة له ولم يره كثير من الصحابة. يقول ذهب ليلة من الليالي عند خالته ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له 9 نسوة مجتمعات، كل امرأة يجعل لها صلى الله عليه وسلم ليلة من أيامه المباركة الخالدة، يعلمهم مما علمه الله وينشر لهم السنة لينشروها في نساء الأمة. فعلم ابن عباس أن هذه الليلة ليلة خالته ميمونة، فأخذ نفسه وذهب وسبق الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، ودخل وهو لا يريد النوم ولا يريد العشاء ولكن يريد قوت القلوب والأرواح. يوم أن تتغذى القلوب والأرواح بغذاء لا يشبه غذاء الناس، ولذلك يقول الأندلسي فقوت الروح الأرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. قوت الروح الهداية والذكر وآيات الله البينات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحات. وعلم ابن عباس أن خالته حائض، حائض وهي في الروايات التي وردت صحيحة حائض ما يمكن أن يقربها تلك الليلة صلى الله عليه وسلم، فدخل فأتى في فراش ميمونة خالته فنام في عرض الفراش، ودخل صلى الله عليه وسلم في الليل فالتفت فرأى ابن عباس وعرف ابن عباس وقال نام الغلام، أي نام الغلام، لكن الغلام كلمة تحدث ويصغر الاسم للتحدث وللتعظيم وللتصغير وللتهويل، فهذا للتحدث. قالت ميمونة على حد ما ترى نام يا رسول الله وهو لم ينم، نامت الأعين إلا مقلصا تبرف الدمع وترعى مرجعك. هو يريد العلم ويريد أن ينتبه لما يقول صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه المحادثة لأنه نقلها للناس. فقال عليه الصلاة والسلام فقرب من الفراش وأتى يحدث ميمونة ساعة، يقول ساعة على حسابهم الزمني، وفيه العشرة مع الأهل وحسن الخلق ومحادثة الأهل، وهذه من سنته صلى الله عليه وسلم. ولا يعتذر المعتذر بكثرة أشغاله ولا أعماله ولا ذنوبه ولا ضعوفه، فأكثر الناس أشغالا وأعمالا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشغله ذلك عن محادثة أهله صلى الله عليه وسلم. فلما حادثه نام عليه الصلاة والسلام، لكن ابن عباس لم ينم. قال ابن عباس فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم نامت عيناه، أما قلبه فما نام دائما، قلبه يسبح في المعارف وقلبه مع ربه سبحانه وتعالى وقلبه لم ينم، ولذلك إذا نام لا ينتقد الوضوء، ويقوم من النوم صلى الله عليه وسلم ويذهب للمسجد. فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنك نمت؟ قال يا عائشة إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكان ربما حدث صلى الله عليه وسلم في نومه بالآيات فكان يقرأها على لسانه، ورؤياه صلى الله عليه وسلم حق كفلت الصبح إذا رأى رؤيا تقع، حتى يقول قبل معركة أحد وهو يستقرئ الأنباء للصحابة ويقول قبلها بليلة بعد أن صلى الفجر وبعد صلاة الفجر سوف تبدأ المعركة صباح السبت وسوف يبدأ الالتحام مع أبي سفيان في معركة أحد. قال رأيت البارحة كأن سلما أصاب كلفي وكأن بقرا تنحر وكأنني أدخلت يدي في درع الحصينة. فقالوا يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال أما السلم في سيفي وهو في الذبابة زرعة السيف كسر فهذا رجل من أهل بيتي يقتل، وأما البقر التي تنحر فهؤلاء المؤمنون يصابون ويستشهدون في سبيل الله، وأما أنني أدخلت يدي في درع حصينة في المدينة يدخل فيها وتحصننا بإذن الله. وبدأت المعركة وقتل حمزة من أول ما قتل في المعركة حتى وقف صلى الله عليه وسلم عليه وتغير كثيرا وبكى كثيرا وحلف ليمثلن منهم بسبعين واستشهد من المسلمين سبعين، ودخل في الأخير صلى الله عليه وسلم المدينة. فقام عليه الصلاة والسلام بعد أن نام، قال ابن عباس فرأيته في الظلماء لأنه ما كان هناك سرج ولا كهرباء، كان بيته صلى الله عليه وسلم يتصل رأسه بطرف الجدار ورجلاه الشريفتان بالطرف الآخر من بيت بيوته صلى الله عليه وسلم. كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو قصر من العلم تبن الفضاء لأبراج مشيدة نسب الخيام التي من أروع الخيام. هو أتى ليبن الأرواح والقلوب عليه الصلاة والسلام، أما الأجسام والدور والقصور فلها أناس متخصصون خلقهم الله لها. ولذلك يقول معاذ أحد دعاة الإسلام ابن جبل لما حضرته الوفاة، والله إني لم أكن أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا لرفع القصور، ولكن لمكابدة الليالي ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر ولصيام الهواجر. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعارك النوم من عينيه وأخذ يتلو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ينكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرأ الآيات العشر حتى ختم سورة آل عمران ثم قام عليه الصلاة والسلام. وعند ابن جرير الطبري وابن مردويه بسند يقبل التحسين قال معاذ رضي الله عنه أو بلال من روايته خرجت أوذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجدته يبكي صلى الله عليه وسلم، فقلت ما لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال يا بلال قلت لبيك وسعديك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آيات بينات ويل لمن قرأها ولم يتدبر. قلت وما هي يا رسول الله؟ قال فأخذ يقرأها وهو يبكي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات، حتى أتمها صلى الله عليه وسلم. وربما كان عليه الصلاة والسلام يقوم فيصلي من الليل، وفي بعض الأحيان يقوم ويتوضأ ويخرج إلى المدينة وينصت إلى بيوت الأنصار والمهاجرين وهم يقرؤون القرآن فيبكي وهو يستمع لهم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن، فوضع صلى الله عليه وسلم يديها تضع على نافذة المسجد في الليلة الظلماء وهو ينصت لأبي موسى. وأبو موسى الأشعري من أهل اليمن أوتي صوتا ما أجمل منه ولا أحسن منه ولا آثر منه. يقول مسروق سمعت أبا موسى يقرأ فوالله ما سمعت صمدا ولا طيبا ولا نأيا ولا وثرا أعجل من صوته. فأخذ صلى الله عليه وسلم يستمع وينصت وذاك يصلي ويقرأ وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع له. وأخذ صلى الله عليه وسلم يبكي، فلما سمع نساءه نساءه بكاءه صلى الله عليه وسلم أتينا ووضعنا أيديهن معه وبجانبه استمعنا ويبكين. فلما أصبح الصباح لقي الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى وقال له: يا أبا موسى لو رأيت من البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى: يا رسول الله أتستمع لي البارحة؟ قال: إذا الله. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي جوته أكثر مما سمعت وحسنته أكثر مما وقع في أذنيك ليكون أكثر تأثيرا. ولذلك تسابق أبو بكر وعمر مرة ثانية إلى أبو موسى يبشرانه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع إليه. قال عمر: لما صليت الفجر ذهبت إلى بيت أبي موسى ليبشره ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت أبا بكر قد سبقني، فقلت والله لا أسابقه بعد اليوم. كلما أتى عمر رضي الله عنه سابق أبا بكر سبقه أبو بكر. ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون إيمانيا. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أسبق الناس، هو في الجهاد أستاذ الجهاد، وهو في العبادة أول الصحابة، وهو في الخلافة الرجل المرجى والمرشح رضي الله عنه أرضاه، لا لشيء إلا لشيء وقر في قلبه خشية، حتى كان يسلب الناس فيقطع صوته بالبكاء وهو لا يزال في سورة الفاتحة، لما علم من معرفة الله عز وجل. فلما قام عليه الصلاة والسلام يصلي، قبل هذا أسلفت لكم أنه يخرج عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفي تفسير ابن أبي حاتم بسند جيد عن امرأة من الأنصار قالت: خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يتمشى في شوارع المدينة فسمع عجوزا من الأنصار تصلي بالليل وتقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فوضع رأسه صلى الله عليه وسلم على صائر الباب وأخذ يستمع معها وهي تردد تقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ فيقول: نعم أتاني نعم أتاني، وهو يبكي حتى الصباح صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ملامح قيامه صلى الله عليه وسلم أو معايشته لهذا الكتاب العظيم. فقام عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجة فخرجوا من بيته صلى الله عليه وسلم. علم ابن عباس عمره لا يقارب 10 سنوات أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد سوف يبحث عن ماء أو يتوضأ. قال ابن عباس: فقمت إلى شم القردة معلقة في طرف البيت فحللت وكاءها وسكبت الماء للرسول صلى الله عليه وسلم وقدمته له. فلما جاء صلى الله عليه وسلم رجع ابن عباس يتناول مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم: من وضع لي الماء؟ يحدث نفسه، ثم التفت في السماء صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، أو اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. فعلمه الله التأويل أي تفسير القرآن، حتى ما أنزلت آية ولا سورة إلا يعرف متى نزلت وأين نزلت وما معناها. حتى كبار الصحابة كانوا يسألونه رضي الله عنه وأرضاه وفقه الله في الدين. قام عليه الصلاة والسلام يصلي، فقبل أن يصلي أخذ يتسوق عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة وقال دعاء تنخلع منه القلوب، رواه عائشة ورواه ابن عباس، يقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكمت وبك خاصمت وإليك حاكمت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال كما صح في صحيح مسلم عن عائشة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من لم يكن عنده رصيد من الدعاء بعد كل صلاة في دبر الليل قبل الصلاة بين الأذان في آخر ساعة من الجمعة يوم عرفة في مناسبات الخير، فإنه سوف يبقى قلبه قاسٍ إن لم يتزود بهذا الذات. الدعاء الدعاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي عن سلمان: إن الله يستحي من أحدكم أو من العبد إذا ما رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. قال أحد الصالحين وهو من علماء الجزائر: في ثورة الفرنسيين على الجزائر يقول: خفت مرة من المرات في الغارات على الفرنسيين، وهو من علماء الثورة، ثورة الجزائر على فرنسا. قال: فأمسيت ليلة من الليالي فرأيت عمر بن الخطاب في المنام ومعه الدرة، فقلت له: يا أمير المؤمنين، ابتلانا الله بهؤلاء، احتلوا بلادنا وقتلوا أطفالنا وشيوخنا ونساءنا، فما المخرج؟ قال: فضرب على كتفي بالعصا، قال: أتخاف الله معك؟ ثم قلت: فقلت له: يا أمير المؤمنين، قال: وعرفت أنه عمر، ما هي النجاح؟ ما هي النجاح؟ قال: عليك بالدعاء، قال: وما نسيت يديه وهو يرفعه ما في المنام. من أراد النجاح فعليه الدعاء بالدعاء. ولذلك يقال في الأثر: لا يهلك مع الدعاء أحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قام عليه الصلاة والسلام فابتدع صلاته يصلي، فلما أصبح في صلاته قام ابن عباس فأخذ ماء وتوضأ، ثم اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام فوقف على يده اليسرى، يعني تجاه جهة اليسرى صلى الله عليه وسلم. والمأمون كما تعرفون إذا كان منفردا يقف عن يمين الإمام، فأرسل صلى الله عليه وسلم يده من وراء ظهره وأوقعه على ابن عباس وفركه وهو في الصلاة، ثم حوله عن يمينه. قال ابن حجر: يؤخذ من هذا أن المعلم له أن يفرك إذن الطالب، وقد مرت هذه في المناسبات. وقال: هو أفهم له بشرط أن يكون صغيرا في سنه ولا يتأذى بذلك. قال: فحوله على يده اليمنى. وعند ابن خزيمة أنه كلما نعس ابن عباس أرسل صلى الله عليه وسلم يده وفرك إذن ابن عباس حتى يقيمه في الصلاة. لماذا ينعس؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يستمر في القراءة حتى ينسى المكبر أنه كبر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فصلى فأطال القيام حتى هممت بأن يسوء. قيل له: وماذا هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وقال حذيفة: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين، قال: فابتدى سورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فوافق حتى ختمها، ثم افتتح سورة النساء، هذا على ترتيب مصحف الكوفيين قبل سورة آل عمران، فقلت: يركع عند المئة فختمها، ثم افتتح سورة آل عمران حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم كان كلما صلى ابن عباس بجانبه جعل يده على أذن ابن عباس وفركه ليستيقظ، وفي رواية أوردها ابن حجر صحيحة: لئلا يستوحش في الظلمة. يقول: لا يستوحش ابن عباس، يظن أن من طول قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو إصراره في بعض الأحيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه واقف هكذا، أو استيحاش من باب يعني أنه قال عليه الوقوف، والله أعلم. ولعلمكم أن لا يقاس على قوة صلى الله عليه وسلم قوة أحد من الناس، والإنسان فقيه نفسه لا يسمع مثل هذه الأحاديث فيأتي يقف ليلة كاملة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وبعدها يترك صلاة الفجر، فهذا لا أحسن في الأولى ولا في الثانية. أما في الأولى فشدد على نفسه وخرج عن السنة، فإن سنة الله بين الغالي والجافي، والحسنة بين السيئتين، والقصد القصد تبلغه. والأمر الثاني أنه قد يفوت من الفرائض ما هي أعظم منه. ولا يفوتكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 رجلا، جمعت في جسمه الطاهر قوة 30 رجلا، فهو أجمل الناس وأقوى الناس وأفصح الناس وأحلم الناس وأبر الناس وأفضل الناس، حتى يقول علي، وأنتم تعرفون من هو علي بن أبي طالب سيف الله المنتضع من أشجع الناس، يقول: كنا إذا اشتد الكرب وحمي الرطيس واقتربت الرماح التقية برسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة فوجدناه أقرب القوم إلى العدو من قوة جسمه صلى الله عليه وسلم. ولما التقوا في معركة هوازن في حنين كان عليه الصلاة والسلام هو المقدمة الأولى للجيش، وفر جميع الجيش إلا 6 أنفار ما ثبتوا إلا هو وخمسة معه صلى الله عليه وسلم، فبقي عليه الصلاة والسلام من القوة التي أعطاه الله. في حديث ابن عباس هذا قبل حديث الوتر قضايا، القضية الأولى أسلفنا منها أن الغلام الصغير له أن يدخل على إحدى محارمه دون استئذان، الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم له أن يدخل في غير الأوقات الممنوعة من الزيارة، يدخل على المحارم بلا إذن ويجلس معهن. ومنها الحديث عن الأهل، والاستئناس معه. ومنها لا باس بالسمر بعد صلاة العشاء، لأن هناك حديث أبي بردة كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. يقال الحديث أي الحديث الذي ينهي ويصغي ويكون فيه لغو ويصد عن قيام الليل أو عن صلاة الفجر، هذا يكرهه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث مع الضيف أو مع الأهل أو الحديث في العلم وفي مدارسة الشرع فهذا لا بأس به. ولذلك عقد البخاري بابا في صحيحه باب السمر مع الضيف، باب السمر مع الضيف، فلا بأس بالحديث مع الأهل بعد صلاة العشاء. وفيه أن المحدث له أن يقرأ القرآن حدثا أصغر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو على طهارته صلى الله عليه وسلم، لكن لا ليس عندنا دليل أنه نام متوضئا صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه أنه لما قام، ما هو وجه الاستدلال؟ من يأخذ وجه الاستدلال لهذه القضية؟ نعم. في سورة آل عمران هذا وجه الاستدلال، أنه لما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه غيبا، يلد السؤال كيف يقرأ صلى الله عليه وسلم غيبا وهو لم يتوضأ بعد، لأنه يتوضأ بعد الآيات. وفيه دليل على أن المحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن غيبا لا حدث الجنابة، لأن الجنب لا يقرأ القرآن لا غيب ولا نظر، والمحدث حدث أصغر لا يمس القرآن وله أن يقرأ القرآن غيبا بهذا الحديث وبغيره. منها حديث عمر رضي الله عنه أنه أتى في حديث سلمان قال خرج عمر رضي الله عنه إلى البرية إلى الخلاء فقضى حاجته، ثم أتى يقرأ القرآن وهو لم يتوضأ، يقرأه غيبا رضي الله عنه وأرضاه. فقال رجل من أهل نجد من اليمامة يا أمير المؤمنين كيف تقرأ القرآن وأنت أحدثت وما توضأت؟ قال أخبرك نبيك مسيلمة أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا من توضأ؟ يعني مسيلمة الكذاب لأنه من اليمامة، هذا مسيلمة تعرفون قصصه وأخباره التي صفى حسابه خالد بن الوليد سيف الله فقطع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأحاديث أخرى، ومن الحديث الذي في موطأ مالك مرسلا ولكنه محذوف عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال ابن عبد البر أشبه المتواتر ألا يمس القرآن إلا طاهر، فعلم بمفهوم المخالفة أن له أن يقرأ القرآن غير طاهر، ليس جنوبا لكن يحدث حدث أصغر. هذه من القضايا. ومنها الجماعة في النافلة، لك أنك إذا أوترت أن توتر بأهلك في البيت ولا تتخذوا عادة دائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك دائما، لكن في بعض الأحيان توتر وهم معك توترون ويصلون معك، ولك أن تصلي وإذا أتاك أناس وأرادوا أن يتنفلوا معك أن تتنفل بهم في الليل أو بعض الأوقات صلاة الضحى، لا أن تتخذ عادة. ففي صحيح البخاري عن عتبان بن مالك قال زارني صلى الله عليه وسلم في بيتي فقال أين تريد أن أصلي لك من البيت؟ قال فعرضت له حصيرا وغسلته بالماء ونضحته، فقام صلى الله عليه وسلم فصفنا خلفه وصلى بنا ركعتين. قال أهل العلم هذه صلاة الضحى اقتضت جواز الجماعة في صلاة الضحى لا على الدوام، أي أنها لا تتخذ دائما لا على الدوام. المسألة التي تستفاد كذلك من هذا الحديث الإمام بمن لم ينوي الإمامة، بمن لم ينوي الإمامة، تأتي في المسجد واحد الناس يصلي ما نوى أن يكون إماما لكن هو فاتته الصلاة فأقام يصلي وحده، لك أن تدخل معه ويكون إماما لك وأنت معموما وتصلي معه. وهذا يؤخذ من هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل ما نوى أن يكون إماما، وإنما هو أن يصلي ويتنفل حتى جاء ابن عباس. ومنها كذلك أن من أراد أن يتنفل مثلا صلى الجماعة في المسجد صلاة الظهر فقام أحدهم يصلي ركعتين بعد الظهر وأتى رجل متخلف فرى هذا يتنفل فله أن يدخل معه، ولو كان هذا متنفل وأنت مفترض تدخل معه وتصلي صلاة الظهر وهو يصلي نافلة. أخذ من هذا الحديث. ومنها صورة ثالثة كذلك، أنك إذا أتيت المسجد والناس قد صلوا وأدركتهم في الركعة الأخيرة مثلا فلما سلم الإمام قمت تقضي وقام بعض الناس يقضي معك، فلك أن تجعل الذي بجانبك إماما وأنت مأموم وتصلي بصلاتك. هذه الصورة الثالثة تؤخذ من هذا وهي جائزة لأنه لم يرد حديث بمنعها. ومنها يؤخذ كذلك موقف الإمام وأنه دائما على يسار المأموم إذا كان واحدا، ولو كانوا جماعة فيصلون على يمينه أو خلفه، والسنة إذا كثروا خلفه والواحد على يمينه ولا يصلي على يساره، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن يصلي الإمام وسطا وأن يدعي الناس عن يمينه وعن يساره، ورد عليه أهل العلم بأن هذا منسوخ. أحد له سؤال في هذا القضية؟ المسألة التي تليها وتستفاد من هذا الحديث: لا بأس بالحركة القليلة في الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحرك في الصلاة وأخذ بإذن ابن عباس وحال هنا، فلك مثلا أن تؤخر ابنك عن مكان تخاف منه وأنت في الصلاة، وإذا كنت قريب من الباب أن تفتح الباب. فصح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لها الباب وهو في الصلاة. وفي سنن أبي داود بسند جيد عن سهل بن الحنظلية قال: أرسل صلى الله عليه وسلم طليعة قوم يأخذ أخبار العدو، فأخذ صلى الله عليه وسلم يلتفت مرة وهو في الصلاة. ولا يحمل هذا على التلخص ولا على التنطع ولا على الخروج عن هذه الخشوع الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن نخبركم بهذا وعندكم خبر منه من باب إبراء الذمة ومن باب عرض بعض سننه صلى الله عليه وسلم للناس، ومن باب إيجاد بعض الرخص لبعض المفروضين في صلواتهم أو الذين يظنون أنه لا يجوز إحداث شيء في الصلاة. هذه الحركة القليلة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث الاضطجاع مع الحائض، فالحائض المرأة إذا حاضت لزوجها أن ينام في الفراش الذي تنام فيه وأن يواكلها ويشاربها ويحادثها لا بأس بذلك كله. ومنها الاعتداد بصلاة الصغير، الاعتداد بصلاة الصبي الصغير، فأنت إذا لم تجد جماعة ولا رجال تصلي معهم لك أن تصلي مع ابنك بعد أن يتوضأ وتدعله معك وتتم لكم جماعة. وإذا أتيت في المسجد ووجدت إمام ومعك صبي فلك أن تصف مع الصبي وراء الإمام وتعتد بالصف مع الصبي. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: صلى بنا صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا عليه الصلاة والسلام. هذه قضايا حديث ابن عباس. أما الوتر بارك الله فيكم، نعم. من الذي جلس عن يسار الآخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر؟ لا، الذي جلس عن يسار أبو بكر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أدخل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من بيته وهو مريض في رواية ابن عباس قال: عليه عصابة دسمة وهو يتخطى مع الفضل ومع علي حتى أدخل فأجلس على يسار أبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما، وأصبح أبو بكر بجانبه ماموما، وأصبح أبو بكر يردد وراء الناس أن يسار الرسول أن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي على اليسار هو الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أبو بكر. نعم. وأما الوتر فحكمه على خلاف بين أهل العلم، ذهب الجمهور لا تنعرض هذا ولكن يبين لكم الراجح إلى أنه سنة وليس بواجب، وأن بعض الأحناف فقالوا واجب واستدلوا على ذلك بأدلة منها أنه يقضى في النهار، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه في حضر ولا سفر، ولكن هذه الأدلة ظنية والصحيح أنه سنة وليس بواجب. وممن من الأحاديث التي تبين سنية الوتر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طلحة في الصحيحين قال أبو طلحة: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فأقبل ودنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام عن إذا يسأل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وفي لفظ البخاري: يسأل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وهذا في تداخل في الإيمان والإسلام في هذا الحديث. ثم قال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال: يا رسول الله ما هي الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فيقول من هذا أن خمس صلوات الواجبة الرسل الفريضة وأن غيرها تطوع، فلا يدخل غيرها في الوجوب كالوتر ولا ركعة الضحى ولا تحية المسجد ولا غيرها، وإنما الواجب ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحكمه على الصحيح أنه سنة، لكن سنة مؤكدة لا يترك لا في حضر ولا في سفر، ومن تركه فهل يقضيه بعد أن يفوته في الليل أم لا؟ سوف يأتي هذا الكلام. الأمر الثاني يؤخذ من سنته أنه يصلى على الراحلة ويقاس على ذلك السيارة، فلك أن تصلي الوتر وأنت مسافر على سيارتك بعد أن تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم لا بأس أن تتوجه وأن تصلي في أي مكان وجهت بك سيارتك. أخذ من ذلك أن الوتر سنة، وعدد ركعاته أقل من ركعة وأكثره لا حد له، أقل الوتر ركعة. وهل يجوز أن يصلي المسلم ركعة واحدة؟ أورد ابن حزم في المحلى وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وسعيد بن المنصور في سننه أن كثيرا من الصحابة صلوا ركعة واحدة، منهم معاوية ومنهم سعد بن أبي وقاص ومنهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فورد أنه دخل الحرم قال تميم الداري كنت عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام، فدخل رجل وهو متلثم فدفعني وأخرني عن المقام، ثم قام فشك لثمته فنظرت إليه فإذا هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقام يصلي قال فقرأ القرآن في ركعة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ثم سلم والأذان أذن. هذا عثمان. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه بكى وقال ذلك عثمان بن عفان. وقال حسان لما قتل عثمان رضي الله عنهم ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وثبت أن عثمان في سيرته انفرقت في يده أربعة مصاحف من كثرة ما يقرأ، أربعة مصاحف انفرمت أو تقطعت وتمزقت من كثرة ما يمسكها، وهو على العموم أكثر من قرأ القرآن من الصحابة الأخيار، حتى كان يتوضأ ويصلي صلاة الفجر فيبقى والمصحف في حضنه يقرأ حتى صلاة الظهر. وقيل له قال له بعض الصحابة لو أرفقت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه صلى ركعة، ومعاوية صلى العشاء ثم صلى ركعة وذهب ينام. فسئل ابن عباس قيل له رأينا معاوية صلى ركعة؟ قال ذاك رجل فقيه يعني عنده فهم في الدين. وصلى سعد بن أبي وقاص ركعة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الأولى والأحسن ألا تتخذ عادة، والمسلم أن يصلي أحيانا ركعة واحدة، لكن خلاف النصوص الكثيرة منه صلى الله عليه وسلم أن أقل الوتر ثلاث ركعات لما روى أبو داود بسند جيد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوتر بسبع فهو أفضل أو بخمس أو بثلاث. هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم. فالثلاث أقل الوتر، فمن شاء أن يوتر ويقلل فعليه النظام على ثلاث ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الصحيح عند النسائي قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر ثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، لا يجلس إلا في آخرهن. وسوف يأتي بيانه. نعم، لا يفصل بينهما في هذه الرواية، رواية النسائي ورواية ابن خزيمة عن عائشة لا يفصل بينهما. وهذا رد على محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر قال لا يفصل بين الوتر، وما نقل في حديث صحيح أنه يفصل بين الوتر. قال ابن حجر بل يفصل بينهما، هذا ليس في تشهد، دل على أنه ليس في تشهد وإنما ثلاث ركعات فردا، ومن صلاها في المغرب فجائز له ذلك. لحديث عائشة بن خزيمة كان عليه الصلاة والسلام يوتر بثلاث ثم يسلم في الأخير بتسليمه. قال ابن حجر يحتمل أنه يجلس بينهما، أما حديث أبي الذي أسلفت في النسائي فإنه يقول لا يفصل بينهن. ولكم أن تراجعوه في الصفحة 481 من فتح الباري المجلد الثاني. هذا بارك الله فيكم هدي صلى الله عليه وسلم أو ما قال في الوتر. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر 11 ركعة. تقول عائشة في صحيح مسلم ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فإذا فاتته من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وفيه دليل على أن التراويح السنة والأولى والأفضل أن تصلي 11 ركعة. التراويح عند المسلمين صلى 11 ركعة، ومن زاد فلا بأس. من صلى 13 ركعة أو 21 أو 23 أو زاد فلا بأس، لكن الأولى هذه السنة التي وردت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ما يقرأ فيه؟ ذكرنا لكم أنه يقرأ فيه سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما هو دعاء الوتر؟ الدعاء الوتر أنك إذا أوترت وقرأت قل هو الله أحد وركعت كما هو معروف، فبعد أن ترفع صلبك في الصلاة ترفع يديك هكذا وتقول اللهم اهدني فيمن هديت، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الترمذي، قال ابن حجر فيه ضعف ولكنه طرق تشهد له فيصبح بها حسن. قال صلى الله عليه وسلم إذا أوترت فقل اللهم اهدني فيمن هديت الحديث، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت الحديث. ولكن لك أن تدعو بما تيسر سواء هذا أو غيره من الدعاء الذي يجمع لك خير الدنيا وخير الآخرة. ومن آداب الدعاء أن تبدأ بالحمد لله في أوله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، وترفع يديك بعد أن تقول سمع الله لمن حمده. لما ثبت في مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم إذا رفعت صلبك فارفع يديك وادعو الله عز وجل يجبك. أورده ابن القيم في زاد المعاد. فترفع يديك، وهل بعد أن تنتهي تمسح وجهك أم لا؟ الراجح والصحيح أن لا تمسح وجهك، لأن مسح الوجه لم يرد فيه حديث صحيح وإنما هو حديث ضعيف. قال ابن تيمية أما مسح الوجه في الصلاة فلم يرد، ولم يرد عنه حديث صحيح صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالأولى أن يمسح خارج الصلاة مرة في الدعاء ويترك مرة، وأما داخل الصلاة فلا يمسح الوجه. فهمت هذه القضية؟ أحد له سؤال في هذا في الوتر أو كذا؟ نعم. الراجح فيه بعض أهل العلم يضعفه من ابن حجر، يضعفه والصحيح أنه ضعيف لكن له شواهد. وابن تيمية يقول على احتمال حسن، يعني تحسين الحديث، على احتمال تحسين الحديث فيمسح الوجه خارج الصلاة مرة، وعلى احتمال ضعفه يترك مرة. وقد أفتى به كثير من العلم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول خارج الصلاة يمسح مرة ويترك مرة، وأما داخل الصلاة فلا يمسح. نعم. ليس لم يرد هناك موضع نظر، ولكن كان الأولى والأرجح أن ينظر إلى كفيه، أن ينظر إلى كفيه لأنه هو يعني كأنها الوجهة والقصد والمطلوب، وأجمع لقلبه فينظر هناك عند كفيه. ولا يشير بصره، لأن الداعي إذا دعا إنسانا أو طلبه فمن الأدب أن لا يحرف بصره عنه. وعند عبد الرزاق في المصنف بسند جيد يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام الله عز وجل تجاهه، فإذا انصرف العبد ببصره صرف الله عنه فصرف الله عنه سبحانه وتعالى، أو صرف الله عنه. وهذه عن عطاء هذه الرواية، لكن لها شواهد تؤيد أنها صحيحة أو تبلغ الصحيح لغيره. نعم. هذا في غير الأخ الكريم يقول أن رسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه يقرأ المعوذات قبل أن ينام وينفث في يديه ويمسح جسمه بذلك، فهل هذا من المسح في الدعاء؟ وهل هذا يقتضي أنه يجوز أن يمسح الداعي بيديه وجهه؟ وهذا سؤال جيد، لكن هذا في غير ما نحن فيه، لأن هذا قرآن ويرد للرسول عليه الصلاة والسلام يريد البركة على جسمه، كان يمسح ما أقبل من جسمه وما أدبر. وأما داخل مسح الوجه فإنه من باب طيلة التكريم وطيلة إظهار للنعمة وطيلة تبرك على الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. نعم. نعم. هذه القضية سوف تأتي إن شاء الله. وهي القضية السادسة، هل يقضى الوتر؟ وقد وصلنا إليها بحمد الله. الوتر إذا فات المسلم الوتر في الليل فالسنة والذي ترجح من الأدلة أن يقضيه في النهار وأن يقضيه شفعا لا وترا، يعني وترك في الليل 3 ركعات صلي 4، وترك 5 صلي 6، 7 صلي 8. لماذا لا نصلي الوتر كما على عادته في النهار؟ لماذا على هيئته؟ ما هو السر؟ وليل حديث الحسن حسنه ابن خزيمة الإمام وغيره من أهل العلم، فاكتبى أنه يقضى شفعا، والدليل عليه ما مر معنا في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاته الوتر صلى من النهار 12 ركعة، يعني أنه يجعل بدل 11 12. ولكن السؤال ورد، لماذا روى أبو داود وأهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال من فاته الوتر فليقضه وترا إذا ذكره، فليقضه وترا إذا ذكره؟ وهذا على نظرين اثنين. النظر الأول أن هذا قول لبعض أهل العلم وذكره محمد بن نصر المروزي، وأن من الناس من يرى أن يقضى الوتر، وهي فتوى لبعض أهل العلم، يقضى على هيئته 3 ركعات في النهار أو 5. ومنهم قيل هذا الحديث فيه ضعف ويؤخذ بحديث عائشة في مسلم، والأولى أن يقضى شفعا في النهار. مثلا وهي أن ما هو الوقت الأفضل للوتر؟ يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة في الصحيحين قال أبو هريرة وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، بركعة الضحى وأن يوتر قبل أن أنام وبصيام 3 أيام من كل شهر، وفي المسند بدل 2 3 أيام من كل شهر بغسل الجمعة. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن أنام وبركعة الضحى. قال ابن تيمية إنما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة يوتر قبل أن ينام لأنه كان مشغولا بتدارس الحديث في الليل فخاف أن ينام عن وتره فقال يوتر قبل أن تنام، ووقع لأبي هريرة هذا، كان يوتر قبل أن ينام ويتدارس الحديث ثم يصلي ما يتيسر أو ينام. قال ابن تيمية كذلك إنما قال صلى الله عليه وسلم ركعة الضحى لتعوض ركعة الضحى عن قيام الليل في آخر الليل الذي قبل أن يتسنى لأبي هريرة وأمثاله من الناس أن يصلي ركعة الضحى. فليعلم هذا أن من أوتر قبل أن ينام ولا يستطيع أن يقوم الليل له أن يعوض بركعة الضحى 3 أوابين يكفر الله به ويكسب له أجر 360 مفصل من مفاصل جسمه بهذه الركعتين الخفيفتين. هذا وقت. أما أوقاته فالأفضل فيه لحديث أبي أيوب الأنصاري آخر الليل اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهو في أبي داود كذلك وصححه ابن حبان الحاكم. ولك أن توتر بعد 3 العشاء ولا بأس، لا أن توتر قبل أن تنام، لكن أفضل أوقات الوتر آخر الليل والوقت الفاضل كذلك قبل النوم والوقت المفضول بعد 3 العشاء. والإنسان يعرف عادته ويعرف قدرته وما يستطيع له، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هذا السؤال وارد. يسأل الأخ من نام بعد أن أوتر في الليل ثم قام من آخر الليل أيقظه الله سبحانه وتعالى وقد أوتر في أول الليل فماذا يفعل؟ أمامه يعني يصلي شفعا ولا يوتر؟ هذا رأي الإمام مالك وهو أورده في الموطأ أنه يصلي شفعا ولا يوتر وكأنه صحيح، وهو الأولى لأنه لا يوتران في ليلة. فإذا أوتر في أول الليل يصلي شفعا ركعتين، يصلي ركعتين، يصلي 4، يصلي 6، يصلي 8. وراى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن من أوتر في أول الليل وقام في آخر الليل وقد أوتر في أول الليل أن يصلي ركعة واحدة تشفع له ما صلى، ثم يبدأ يصلي من جديد على الشفع ثم يوتر. فهمة الصورة، من صلى وترا ثم قام في آخر الليل فليصلي ركعة واحدة تشفع له ما صلى ثم يبدأ شفعا من جديد ثم يوتر. لكن الأولى ما ذهب إليه إمام مالك وهو الحديث أنه إذا أوتر في أول الليل يكتفي ويصلي ما يسر الله شفعا. هل يصلى بعد الوتر؟ بعد أن يصلي الوتر مباشرة هل يصلى؟ ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، فلك أن تصلي بعد الوتر جالسا ركعتين. قال النووي يحتمل هذا لبيان الجواز، أي أنه يجوز الصلاة بعد الوتر، لأن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز في الليل أن يصلي بعد الوتر، فأتى صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين. والوتر قبل النوم ذكرناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بقي هنا قضية، وهي قضية ما هي الأمور التي تعين المسلم على قيام الليل. وأما فضل قيام الليل فمهما عدد المعدد ومهما تكلم المتكلم عن فضله فإنه أكثر من أن يذكر. ومن أراد تربية نفسه وروحه وقيادة قلبه لله عز وجل فعليه بقيام الليل ولو بمقدار حلب شاه. فورد في مجمع الزوائد بأسانيد مجموعة تفيد أنه حديث حسن، لا بد من قيام في الليل ولو بقدر حلب شاه. فهذا الوقت الصغير القصير الذي يمكن أن يقومه الإنسان ولو قبل صلاة الفجر بدقائق يمكنه من الدعاء المستجاب إن شاء الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فهذا هو وقت الإجابة، هو من أعظم الأوقات. ومما يعين على قيام الليل التقليل من الخطايا والذنوب، فإنها تثبت العبد وتقيده عن قيام الليل وعن الأعمال الصالحة. قيل للحسن البصري: يا أبا محمد ما نستطيع القيام، أو يا أبا سعيد ما نستطيع القيام، قال: قيدتكم خطاياكم رب الكعبة أو رب الكعبة. فهذه الخطايا العبد يستغفر كثيرا قبل أن ينام وأن يتوب إلى الله. يقول ابن تيمية: للعبد أن يأخذ وردا من الدعاء وحبا ولو كان قبل النوم، يقول في المجلد العاشر والحادي عشر، حبا أن يكون قبل النوم ليكون كفارة لما أسرف به وما فعله في النهار، لأنه لا بد من الذنوب والخطايا. فعلى العبد أن يستغفر قبل أن ينام كثيرا وأن يذكر الله لينام وهو سائل منيب، فإن توفاه الله كان من الخالدين الصالحين الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وإن كان من الباقين كتب الله له أجر يومه وغفر له ذنوبه. والأمر الثاني في قيام الليل كذلك مما يعان على قيام الليل: تسبيح 33 وتحميد 33 وتكبير 34. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها عليا وفاطمة عليه الصلاة والسلام وقال: هما خير لكم من الخادم. قال ابن القيم: يريد أنها في القوة مثل الخادم في المعينة، فهي مجردة أنها تقوي العبد وتجعل عنده نشاط وهمة، ومن يسر له الله خير تيسر. والأمر كذلك الذي يهم أن ينام الإنسان أن ينام مبكرا وأن لا يسهر أو لا يسهر كثيرا في غير طائل إلا في مدارسة علم وفي جلسة خير وفي قراءة القرآن وتدبره إذا علم أنه سوف يقوم لصلاة الفجر. أما إذا علم أنه سوف تفوت عليه صلاة الفجر فيحرم عليه حرام أن يسهر هذا السهر، فليعلم هذا. وفي البداية والنهاية لابن كثير قال ابن كثير: توفيت زبيدة زوجة جعفر زوجة هارون الرشيد أم الأمين، فرؤيت في المنام. زبيدة هذه هي التي أجرت العين في مكة، عين زبيدة، رؤيت في المنام قال لها ابنها: ما فعل الله بك؟ قالت: كدت أهلك، يعني أعذب. قال: وأين العين؟ عين زبيدة وأجرها وثوابها التي أجريتها للحجاج. قالت: ما نفعتني بشيء، كادت تهلكني تلك العين. قال: ولما؟ قالت: ما أردت بها وجه الله فما نفعتني. قال: وما نفعت إذن؟ قال: نفعتني رحمة الله، ثم إنه ما مرت علي ليلة إلا أقوم في السحر فأتوضى، ثم أقوم على شرفات القصر، القصر قصر هارون الرشيد يعني الخليفة وزوجته، فأنظر في السماء وأقول: لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أقف بها في حشري، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي. فهذا العمل الكريم نفعها أكثر من تلك العين، والمشروع الضخم الذي عد في التاريخ من أكبر مشاريع عرفتها الأمة لا يفعها شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل عمل لا يراد به وجه الله لا ينفع صاحبه أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما أورده المنذري في الترغيب والترهيب: يا معاذ أخلف عملك يكفيك القليل. أخلص عملك يكفيك القليل، فإن المقل مع الإخلاص يكفيه وهو من السابقين عند الله عز وجل، والمكفر بلا إخلاص لا ينفعه، كالذي يحمل رملا أو حجارة على ظهره لا يستفيد ولا سلم من حملانها وثقلانها. فليعلم هذا وليكن معلوم، نسأل الله عز وجل أن يعطيكم التوفيق والهداية. أحد له سؤال في هذا القضاء؟ نعم. الأخ الكريم يقول كيف نوفق بين ما ذكر في الدرس أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قرأ لا تسمع قراءته من كثرة البكاء، وهذا ثابت في الصحيح من حديث عائشة كان أبو بكر رجلا أسيفا وذو لفظ حزين وذو لفظ رقيق. وورد في كتاب الزهد الإمام أحمد بسند جيد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل مزرعة رجل من الأنصار فرأى طائرا يطير من شجرة إلى شجرة وهو خليفة، فبكى حتى جلس، فقال له الصحابة ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال أبكي لهذا الطائر يرد الماء يأكل الشجر ويرد الماء ثم يموت لا حساب ولا عذاب. ثم قال يا ليتني كنت طائرا. فبكى الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا معلوم، وفي المسند مسند الإمام أحمد وهو أول مسند مسند أبي بكر في الصفحات الأولى في الثالثة والرابعة أنه وقف على المنبر فبكى ثم رفع رأسه وقال أيها الناس، وقف صلى الله عليه وسلم موقفي هذا ثم بكى ونكس رأسه، ثم رفع رأسه وقال أيها الناس، وقف صلى الله عليه وسلم موقفي هذا ثم بكى ونكس رأسه ثم قال أيها الناس اسأل الله العفو والعافية. فعلم أن أبا بكر ما يمتلك عينيه رضي الله عنه، طبيعته هكذا وإيمانه واتصاله بالله جعله ما يملك عينيه أبدا، بل ربما كان في حياته يقولون إذا ذكر صلى الله عليه وسلم في المجلس دمعت عيناه على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الأوزاعي فأورد ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الأوزاعي، وأورد صاحب سير النبلاء الذهبي أنه ما كان يبكي أمام النفس، وإذا خلع أغلق على نفسه بابه فبكى طويلا حتى يرثي له جيرانه من خشية الله عز وجل. فهذا يوفق بينهم أن الأوزاعي استطاع أن يملك شعوره وجوانحه وأن يملك عواطفه فما استطاع يبكي، أما أبو بكر فما استطاع. يقول المتنبي إذا اشتبه الدموع في صديق تبين من بكى ممن تبعه، فهذا ما استطاع وذاك استطاع، فرضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. إيه هذه المسألة التي فاتتنا وقد تعرض لها ابن حجر، هل يقضى الوتر بين أذان الفجر وبين الإقامة؟ ورد في حديث عند محمد بن نصر المروزي أنه قال فإذا خشي أحدكم الوتر وإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، وهو في الصحيح من حديث ابن عمر قال وقف رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بركعة. فقيل خشيت الفجر أي أنه لا صلاة وتر بعد الفجر، لكن ورد أن بعض الصحابة ورد صاحب المحلة ابن حزم أنهم أوتروا بعد الفجر. وخلاصة المسألة أن من فاته الوتر نازلا وآتى الفجر فله يصلي ولو ركع بعد أذان الفجر إلى الإقامة لا بأس بذلك، وأن من يتخذ عادة دائما فلا يصح هذا، لأن الصحابة ما فعلوه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ الكريم يذكرنا يقول التخفيف في وجبة العشاء من الأسباب التي تعين على قيام الليل، وكأنه عزمناه في الليلة فيريد يذكرهم بهذا، جزاه الله خير. نعم. بهذا الكلام هذا الذي أورده الأخ الكريم أورده الغزالي في إحياء علم الدين، يقول من الأسباب التي تعين على قيام الليل أن يخفف الإنسان عشاءه، أما أن يجعل بطنه مخلاه أو مكتل ثم يحشو فيه ثم ينام فهذا يصبح أبدا من الذين يقول نعم وإذا رأيتهم انتهى الأمر، أو قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نعم تفضل. نعم وإذا ذكره في الليل الثاني له أن يقضيه ولو ذكره بعد أيام، لأن هذا من باب قضاء النوافل، وقضاء النوافل تقضى ولو بعد أيام لا يقضي شفعا، لأن هذا الوتر الليلة هذه لها وتر جديد، وإن كان في اليوم فرض صلاة المغرب. نعم. يعني تقصد الرفعتين نفسنا بتسليم ثم الرفعة الثالثة، هذا هو الصحيح وهذا الأولى والأغلب. لكن المثل التي أردتها قبل قليل أبين في الجواز نادرا أن من صلىها بسلام واحد فهو جائز، بحديث أبي الذي أردته في النسائي أنه صلى الله عليه وسلم بسلام واحد وما فصلها بفاصل، يبين هذا الجواز لا الأفضل، بل الأفضل أن يفصل مثلا مثلا يعني بسلام. لا. بعد الأذان إن شاء الله. بقي مسألة لا بد من التنبيه عليها، وهي مسألة قد كثيرا من الناس لظروفهم ولأعمالهم ومشاغلهم وما عندهم من أسر لا يستطيعون المداومة على قيام الليل، فما هو الذي ينوب عن قيام الليل؟ وكثير من الناس ما عندهم مال ينفقونه في سبيل الله، ولا عندهم طائل في المال ولا في الدخل، فماذا يفعلون؟ وكثير من الناس كذلك ما يستطيعون يجهدوا في سبيل الله. كل هذه يجيب عنها سؤال معاذ رضي الله عنه وارضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعياه الليل أن يكافده، والنهار أن يصومه، والمال أن ينفقه، والعدو أن يجاهده، فعليه بذكر الله عز وجل. فأدلكم وأدل نفسي على أكبر عمل وأفضل عمل وأيسر عمل وأسهل عمل في الإسلام، يعدل الحوان والصيام والنفقة والجهاد، ويعدل كل نافلة في الإسلام بعد الفراغ، عليكم بذكر الله. يعني معنى ذلك أنك تذكر الله في بيتك وفي مسجدك وفي طريقك وفي سيارتك حتى تصبح عادة. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم الترمذي كما ورده ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الذكر، يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فكلما ذكر الله عز وجل وكلما حرك العبد شفتيه كلما كان قريبا من الله. فينوب عن قيام الليل وعن الصدقة وعن الإنفاق وعن كثير من البذل. وعند ابن تيمية في المجلد العاشر سأله سائل اسمه ابن قاسم المغرب السؤال مشهور، قال: دلني على أفضل عمل بعد الفرائض. قال: عليك بذكر الله، فأفضل عمل كالإجماع بين أهل العلم هو ذكر الله عز وجل. فعلى المسلم أن يعود نفسه في التسبيح، لأنه قد يسبح في مجلس واحد أو في دقائق معدودة ما يعادل أجر نفقة كثيرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أن أقول سبحان الله أحب لي من أن ينفق درهما في سبيل الله. وفي الترمذي بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فعلى المسلم أن يستعين الله عز وجل وأن يكثر من الذكر والدعاء لتنوب عن هذه الأمور، ثم أن تيسر له القيام والصيام النافلة والجهاد والإنفاق، فعليه بذلك والله الميسر. هل من أصل ما أفضل الذكر أفضل كلمة أتى بها صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، وهي من القرآن لا إله إلا الله، فليس في الإسلام أفضل منها. وكل الكلمات تضم شفتيك بها التسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار والحوقلة إلا لا إله إلا الله، فالإنسان من استطاع يضم شفتيك. ومن أراد أن يجرب فليجرب إذا انتهت صلاة العشاء 100 مرة، ليكتب الله له 100 حسنة ويمحي عنه 100 سيئة، وتكون له عدل 10 نقاط، وتكون له حرزا يومه ذلك حتى ينسي، كما في أبي هريرة عند البخاري. نعم. السؤال: بعض الناس يذكر الله عز وجل وقلبه مشغول وإنما يذكر بلسانه، فالذكر على 3 مراتب: المرتبة الأولى أن تذكر الله بقلبك ولسانك، والمرتبة الثانية بقلبك لا بلسانك، والمرتبة الثالثة بلسانك لا بقلبك. وكل هذه مأجور ومشكور فيها، وثوابك حاصل لكن على درجة، أفضلها الدرجة الأولى. لكن مهما حركت شفتيك فالله معك، ومهما تلفظت فالملائكة تسجل ما قلت، سواء حضر قلبك أو لم يهد أو غاب، فعليك بالاستهتار في ذكر الله عز وجل سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاذكروني أذكركم. أي نعم هذا الحديث وارد في يقول لا تصلي الوتر ثلاثة لا تسبي بها ثلاثة المغرب وهذا ما حضر لسنده الآن فأنا أبحث عنه ومن عنده سنده يعني يفيدنا بهذا حكم هذا الحكم على هذا الحديث. أحد الأسئلة نعم كيف يا أخي نعم إذا جمعت العشاء والمغرب جمع تقديم فلك أن تصلي لو صليته مع العشاء بعد صلاة العشاء لصح هذا لكن الأفضل أن تجعله قبل نومك قبل أن تنام تأخره قبل أن تنام لكن لو صليته مباشرة بعد العشاء لصح الوتر فهو وتر الليلة والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى بداية الفجر بلا شك. يا في ختام هذه الجلسة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.